أفضل كتاب، أفضل كتاب بالألفاظ المشتهرة يعني. هو أوسع كتاب كشف القضاء العجبوني. نعم، هذا فيه لأنه مقربط بكشف القضاء. كيف؟ كتاب كشف القضاء. أي. مش مرتب ترتيب بين المنظومة حسب لحظة. ما في هذا الموجود في السوق. هذا أوسع شيء يعني، وأنه ما هو محقق. أما أدق منه أفضل يعني ما فيها. لا. أدق منه هو مقاصد الحسنة للسخاوي. لكن هذا أجمل. جزاك الله خيرا. نعم.